¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. على سلطان الهوى أمدني وعزم على قتالي سلسي فودعاني طعتو أسد بيا بسيوف ماضية ومزارق ومحاد حاطلي Thank you. اختي جات وبغيت الولد انا وصحابي خوينا البلد والو في جيبنا من اللي حرقنا ماتوا الحباب اللي كانوا معايا اوه شحال خايب يموت الواحد يتيم اوه شحال صعيب ما يسول فيك شي واحد اوه شحال خايب يموت الواحد يتيم اوه شحال صعيب ما يسول فيك شي واحد Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. We'll be right back. ابتسم البرق بدمع عيني وترجع فيا. طلع اللي قالوا كان من خياله، اتريها لعبة وهعمل ايه دخلت عليا. كانوا غير هذوك اللي بقاولي، والآن حبيت نحبط في سنتر فيل ونسي كاش ما يحبس لي كاش تاكسي. نربط في صبادي وما عنديش تقاشر، تبحروا لي كي تحت في الغرقة. كانوا غير هذوك اللي بقاولي ودركات غير الفرق في جيبي، والآن حبيت نحبط في صدر ميل ونسيك اش ما يحبس لي كاش تاكسي. يا خو اسمح لي ولا غير كومبلي، ودركات غير الفرق في جيبي. يا كل نمشي ابي كيما العاده في العاصمه رجلي لي بابي، ما عطاوليش لو فيزا مون ارني في البلاد، بصح كل يوم غير الفرق في جيبي. وجعت كرشي وراني جيعان، كل شي غالي في هاد البلاد، سي دوماج هاد لا بروباغوند مي سي في غير الفرق في جيبي. بابا دا دا دا دا دا دا دا Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. حبيبي بحس بأمان كل ما بتطلع بعيونك